والقيامة الصغرى هي موت كل إنسان، كل إنسان مات فقد قامت قيامته. لذلك جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الساعة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصغرهم، إلى أصغر هؤلاء الناس، وقال: لا يدرك هذا الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، لا يبلغ هذا ولا يدرك سن الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. يعني المقصود هنا القيامة الصغرى وليس القيامة الكبرى، لأن هي كل من مات فقد قامت قيامته، وكل من مات فقد حضرت ساعته. إذن القيامة الكبرى هذه سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى بعد، الآن نتحدث عن القيامة الصغرى التي هي الموت. هذا الأمر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على كل حي، يعني كل حي سيموت، كما قال القائل: كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا الصمت. إذن فهذا الموت لا بد أن يذوقه كل حي، طال الزمان أو قصر، طال الزمان أو قصر، فهو آت لا محالة. ويؤكد ذلك أن آدم عليه السلام عرض الله سبحانه وتعالى بين يديه نسمات ذريته، فرأى من بينهم نسمة تزهر، فقال النبي عليه الصلاة فقال آدم عليه السلام: من هذا؟ فقال الله عز وجل له: هذا ابنك داود. فقال: أي ربي كم عمره؟ قال: عمره 60 عاما. قال: أي ربي زد في عمره؟ قال الله عز وجل له: لا، إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 1000 سنة، فزاده 40، وآدم يعد الحساب. فلما وصلت 960 جاءه ملك الموت، قال: لا، لقد بقي من عمري 40 سنة. فقال له: لقد وهبتها لابنك داود. فقال: ما وهبته شيئا، ما وهبته شيئا، وكان الله عز وجل قد كتب عليه كتابا وأشهد عليه الملائكة، وأشهد عليه الملائكة. فقال: ما وهبته شيئا. فأبرز الله عز وجل عليه الكتاب واستشهد الملائكة فشهدوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجحد آدم، فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. يعني الشاهد عندي هو أن آدم عليه السلام فشعت 40، كتبا قدامه 1000 سنة أرى ما يعيش، كتبا 40 شيء لا قيمة له، سهل عليه ديك الساعة، فش هو في باله راه مازال 1000 سنة، يعني سهل أنه يعطي 40 لابنه داود. ولكن حضر اليوم، حضر اليوم الذي سيموت فيه، فلذلك تعلقت نفسه بالحياة، وهذا شيء هو من طبيعة النفس البشرية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل: ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فالمؤمن بطبعه يكره الموت. آدم عليه السلام حضرته الوفاة، كره الموت. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل له: يعني سأكمل لك 1000 سنة، وسأكمل لداود 100 سنة. يعني الله عز وجل كمل آدم 1000 ديالو، وكمل داود 100 ديالو. فالشاهد أن الموت آت لا محالة، والله تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. هذا خطاب لمن؟ لأشرف الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله له: ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فلو كان الخلد مكتوبا لأحد لكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كل نفس ذائقة الموت. إذن فهذا أمر ينبغي أن يكون يقينا عندنا، ليس لنا فيه أدنى شك، ليس عندنا فيه أدنى شك أن الإنسان لا بد أنه سيموت. ولكن مما ينبغي أن نقرنه مع هذه المسألة هو أن نعلم علم اليقين أن ساعة موت الواحد منا لا يعلمها، يعني الإنسان لا محالة سيموت. ومما يزيد الأمر صعوبة أنك لا تعلم الساعة التي ستموت فيها. مثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما كان الله عز وجل يقبض أرواحهم حتى يخيرهم، هذه من الأمور التي خص الله عز وجل بها أنبياءه ورسله الكرام، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الله عز وجل يخيرهم، لذلك جاء التخير إلى آدم، وجاء التخير كذلك إلى موسى عليه السلام، وجاء التخير إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك عائشة رضي الله عنها تقول: لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قالت: فعلمت أنه خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فتعجب الناس تعجبوا: الرسول صلى الله عليه وسلم تهدر على عبد خيره الله، ولكن لم يفهموا أن العبد المخير كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو المخير، لذلك جاء في الحديث: وكان أبو بكر أفقهنا، يعني كان أفهمنا لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد للإنسان أن يموت وهو لا يعلم الساعة التي سيموت فيها، لا يعلم الساعة التي سيموت فيها. يعني الإنسان وهو جالس في هذا المجلس ربما يستحضر أشخاصا قريبين منه كانوا يجلسون معه مثلا قبل سنة أو قبل سنتين بل وقبل أسبوع، ومع ذلك لم يعد لهم مكان فوق ظهر الأرض، وإنما مكانهم الآن تحت الأرض، وهذا أمر لا بد أن يسري على الجميع. لكن مش هذا هو المهم، مش المهم أن تعلم أنك ستموت أو أن نعلم أننا سنموت، لأن هذا أمر واقع بغير اختيارك، وأمر لا بد أن تذوقه شئت أم أبيت، هذا كأس لا بد أن نشرب منه. لكن المهم ما هو الاستعداد، هذا هو الأهم، أن نستعد لهذا اللقاء، أن نستعد لهذا اللقاء. لو قال لك مثلا إنسان: إنك ستلقى شخصية عظيمة من شخصيات الحياة الدنيا، ولكن لم يحدد لك الزمان الذي سيأتيك فيه هذا الشخص، فإن تلك المدة كلها ستبقى دائما على أهبة الاستعداد، على أهبة الاستعداد، فالإنسان دائما مستعد، لأنه يمكن أن يبغته ذلك الزائر في أي لحظة، فلذلك هو دائما مستعد ودائما يهيئ نفسه ويهيئ لهذا اللقاء الذي يعتبره مهما. فكذلك الشأن، يجب أن نعلم أننا سنفيد على الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ندري متى، يعني وأين، لا ندري متى وأين، لا ندري الزمان والمكان الذي سنموت فيه. فحال الإنسان في هذه الحياة كحال من يمشي القهقرة، كيف تقول لك يمشي القهقرة؟ لغادي بلورانية اللي داز راه تيشوف فيها، ولكن اللي جاي لا يعلم عنه شيئا. كنت مرة في مدينة مراكش واول مره دخلت هذه الشركه اللي ديال الطوبيسات الزا، يعني كانت قبل منها واحد الشركه ودخلت شركه الزا وجابوا واحد الطوبيسات فيهم الكراسي متقابله، كيجلسوا الناس شي تيجلس يشوف الشيفور شي تيجلس عاطي دارو الشيفور. والمهم طلعت انا وواحد الصديق ديالي وجلسنا وتم غادي بينا الطوبيس وغاديين حنا في الجهه المقابله، يعني حنا عاطين الظهر ديالنا للطوبيس. وسبحان الله جاتني هذه الفكره البالي، قلت له عرفتي السير ديالنا دابا في الطوبيس؟ قال لي، قلت له هو الحياه الدنيا حفاش غادي نحضروا، شوف راه الشارع اللي داز راه كنشوفوا فيه وهذا اللي جاي راه ما عرفناش اش كاين، ربما تكون وراك بمليمترات حفره وانت لا تعلم بها حتى تسقط فيها وحتى تقع. هكذا علم الغيب، علم الغيب انت لا تدري ما خلف ظهرك مباشره، قد يكون الخطر داهم خلف ظهرك وانت لا تشعر به حتى تقع فيه. فما مضى فانت تعلمه وتعرفه، وما هو آت فهو مجهول وانت لا تعرف عنه شيئا، قد يكون حتفك اقرب اليك وانت لا تشعر. املك طويل، تخطيطك طويل، من الخطأ ان يقرن الانسان بين امله وعمره. هذه من الاخطاء التي نقع فيها، اننا دائما حينما نخطط لاعمار تتماشى مع الامال، تنخطط الامال ديالنا وكنقولوا راه الاعمار ديالنا ستمتد الى تحقيق تلك الامال، وهذا عين الخطأ. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام بين لنا انه لا يمكن ان نقرن بين الامل والعمر، فالانسان قد يكون امله طويلا، قد يكون امله طويلا ولكن عمره قصيرا، العمر ديالو كتلقاه قصير. وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في اطار رسم بياني، خط النبي صلى الله عليه وسلم مربعا هكذا مستطيلا، وجعل في وسط المربع نقطه، يعني وجر خطا من النقطه الى خارج المستطيل، وجعل في هذا الخط داخل المستطيل عوارض، يعني شرطات صغار فوق هذاك الخط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه النقطه هي الانسان، هذه النقطه هي الانسان، وهذا المستطيل هو العمر دياله محيط به لا يتجاوزه، وهذا الخط الطويل هو الامل، لان النبي صلى الله عليه وسلم خططوا وفوتوا الخط، يعني الامل طويل، وجا فوق هذاك الخط لداخل المستطيل وجعل عليه يعني الشرطات الصغار، قال لك هذه هي العوارض التي تعترض الانسان، العقبات والتحديات، يصيبه هذا ويخطئه هذا حتى ياتي اجله، ولكن الامل دائما هو راه طويل. فلذلك لا ينبغي للانسان ان يغتر بالامل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل. اذا لا ينبغي للانسان ان يغتر بالامل. شحال من واحد كان يؤمل ان يتزوج وان يبني اسره ومتى قبل ان يحقق ذلك، وكم من شخص بنى او عقد على امرأته وكان يحلم بحياة سعيدة رغيدة فيها أبناء فيها كذا، ولكنه مات قبل أن يدخل بها، مثل قاع ما كاين الدخول، يعني توفي هو أو توفيت هي أو توفي معا. وأعرف شخصين يلا عقدوا العقد وغادي في السيارة وداروا حادثة وتوفوا قبل الدخول، ويعلم الله هاد الناس اللي سولناهم شنو هي الآمال التي كانوا يعقدونها. وهذا أمر معروف، ولذلك يعني قال لك شي واحد كان تنصح شي واحد يقول لها ودي راه خصك تصلي وتستقام وتدين وعبد الله عز وجل، راه ما عندك في الحياة إلا الدين ديالك. قال لها ودي راه مازال ما ساليت، يعني مازال عنده آمال تا يحقق كل شيء، قال لك عاد بيصلي. فالرجل أراد أن يعظه موعظة مباشرة، فأخذ بيده وذهب به إلى المقبرة، قال لي اجتهدوا تا واحد مسألة كلهم، قال لي لفيقناهم وقلنا لهم أشنو الأمل اللي كانت عندكم، يعلم الله كل واحد فيهم أشلاش كيخطط، يعني راه تا واحد فيهم ما يقول لك أنا راه مت وساليت جميع الأمل، راه هذا الشيء راه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم. راه الرجل الشارف يوصل 90 عام وتتلقى عنده أمل طويل، واش كاين في الواقع ولا لا؟ كاين واحد في عمره مثلا 85 سنة وشرى 150 قطار وبغي يجهزها وبغي يفلحها، اش من غلة بغي ياكل في 150 قطار؟ يعني لا دار الواحد ربما غادي يلا شراها اليوم يقدر غدا يموت. ومع ذلك لا، واخا يشرف الجسد الامل دائما تبقى شاب، الامل دائما هو طويل. فلذلك ليس المهم ان تعلم انك ستموت، مش هذا هو المهم. هذا الشيء راه بزز منك ستموت وبزز منك كتمرض من غير اختيارك، ولكن المهم على اي صفه نلقى الله سبحانه وتعالى وماذا اعددنا لهذا اليوم. لذلك فائدة دراسة هذا اليوم اللي هو اليوم الآخر، فائدة معرفته أن يعلم الإنسان من هو، وأن يعلم المسار الذي يسلكه، وأن يعلم مستقره. هذا هو الفائدة من دراسة هذا اليوم الذي هو اليوم الآخر. إذن المسار الذي يسلكه الإنسان فيه مراحل. المرحلة الأولى مرحلة العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كانت مرحلة من المراحل الإنسان لم يكن فيها شيئا، كان عدما، ثم بعد ذلك أخرجه الله عز وجل إلى الوجود. إذا المرحلة الأولى هي مرحلة العدم، ثم المرحلة الثانية هي مرحلة الحمل. يمضي في الحمل 9 أشهر أو أقل أو أكثر على حسب الحال، ثم حينما يخرج إلى الحياة الدنيا تكون المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الحياة الدنيا بجميع مراحلها، حتى هي فيها الرضاع، فيها الصبا، فيها الشباب، فيها الكهولة، فيها الشيخوخة، فيها الهرم، أرض العمر، الموت. على كل حال هذه كلها كتسمى مرحلة واحدة، هي مرحلة الحياة الدنيا. بعدها حينما يموت الإنسان ينتقل إلى حياة أخرى، وهي الحياة البرزخية، هي الحياة البرزخية. ثم بعد الحياة البرزخية ينتقل إلى الحياة الدائمة، إما في الجنة وإما في النار. إذن هذه المراحل الخمسة التي يمر بها الإنسان في هذه الحياة: العدم، ثم الحمل، ثم الحياة الدنيا، ثم الحياة البرزخية، ثم الجنة أو النار. ومن هنا نفهم حقيقة الموت. فالموت ليس عدما محضا، العدم كان قبل، لكن بعد العدم كيجي غير انتقال من مرحلة إلى أخرى. إذن الموت هو ليس عدم، ولكن الموت هو انتقال من مرحلة إلى أخرى، وانتقال من حياة إلى حياة، انتقال من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية. إذن هو ماشي عدم، ماشي معنى الإنسان إذا مات فإنه قد انعدم، يعني قد انعدم. لذلك حتى كلمة إعدام يعني هي حقيقة ليست إعداما، هي حقيقة ليست إعداما، وإنما هو انتقال، وإنما هو انتقال، ينتقل الإنسان من حياة إلى حياة أخرى، من حياة إلى حياة أخرى. لذلك حتى الكلمة اللي كيتداولوها الناس تكون شي واحد مريض أو لا شي كذا وتيموت، يقولون الناس فلان تهنى، يعني ما يدرينا أنه تهنى، يقدر ينتقل من ألم يسير إلى ألم شديد، ويقدر يكون تهنى فعلا إذا انتقل من ألم في الجسد إلى نعيم في الجسد والروح. نعم هذا نقول بأنه تهنى. إذا ما يدري قضية تهنى بإطلاق هكذا يعني أمر غير صحيح. إذن هذا الموت هو ما يحدث بعده، ما يحدث عند الموت وما يحدث بعده هو من الأمور التي ينبغي أن نؤمن بها. هذا الانتقال يختلف الناس فيه على حسب قربهم وبعدهم من الله سبحانه وتعالى، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في حديث البراء بن عازب الذي رواه الإمام أبو داود في سننه وسنده صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في جنازة رجل من الأنصار ولما يلحد يعني لما يهيأ له القبر، يعني لما هي نفي للحدث في الحال ولكن ينتظر ثبوته في المستقبل. إذن لما يلحد يعني لما يدخل بعد إلى قبره الآن ولكن ينتظر أن يدخل إلى قبره في المستقبل. فقال الله عز وجل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل يعني لم يدخل حد الساعة وينتظر أن يدخل في المستقبل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة هذا الرجل من الأنصار، وكان الصحابة يهيئون القبر والآخرون يعني كانوا جالسين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغل هذا الوضع الذي تكون فيه القلوب مقبلة وتكون خاشعة وتكون متذللة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظها وكفى بالموت واعظا. فقال لهم إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتته ملائكة فقالوا يعني فيبشرونه بروح وريحان ورب غير غضبان، يزفون إليه هذه البشرى قبل أن يموت، قبل أن يخرجوا وأن يستلوا روحه يبشرونه، يقولون له يا أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فيستلون الروح كما تستل القطرة من في السقاء، يعني كيخرج الروح كما كتخرج القطرة من فم القربة يعني بسهولة وبليونة، فتخرج هذه الروح. لماذا تخرج بهذا الأمر أو بهذه السهولة بهذا اليسر؟ تخرج بهذه الطريقة لأنها تعلم أنها تخرج إلى رضوان الله عز وجل، وتخرج إلى حياة أفضل، وتخرج إلى النعيم المقيم، فلذلك تحب لقاء الله سبحانه وتعالى وتحب أن تخرج من هذه الحياة الدنيا التي هي مليئة بالمنغصات ومليئة بالمكدرات، وأنه لا يكاد يصفو لك فيها نعيم قط، يعني طبيعة الحياة الدنيا أنه ليس فيها نعيم خالص، ما فيهاش نعيم خالص الحياة الدنيا، ما فيهاش النعيم الخالص، كل نعيم في الحياة الدنيا فهو مشوب بالكدر، الأموال مشوبة بالكدر، الأولاد مشوبة بالكدر، المساكن مشوبة بالكدر، يعني شحال واحد دابا الآن تيكون عنده شي مسكن فاره وتيكون وبال عليه ما مرتاحش دائما شفر ضارين به، بخلاف كون كان غير في دار ليا متواضعة وعادية يدخل وقت ما بغى يخرج وقت ما بغى يسافر شهر شهرين ما كاين اللي يسول فيه، ولكن حيت سكنت ما ولا وبال عليه. كاين انسان تيكون مثلا متوسط الدخل تيكون عايش به خير، دخل السوق خرج من السوق ما عندوش مشكل ما كيكلم التحد، ولكن ما انت تتسع امواله مشاريعه تولي محط الانظار، تولي دخل بتخبيه خرج بتخبيه، يعني كتولي هذه المسائل كلها وبال عليه. هذا النعيم اللي كاين في الحياه الدنيا هو ليس نعيما خالصا، هو نعيم ولكنه مشوب بالأكدار. فحينما يعلم أن الإنسان سينتقل من هذا النعيم المنغص إلى النعيم الخالص المحض فإن هنا يفرح، ولذلك يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أما ذيك الكراهية ديال الموت كتكون غير في الأول تتكون ذيك الكراهية من الموت، لكن حينما يعاين الإنسان هذه البشرى التي تبشره الملائكة ديك الساعة صافي كينقلب التصور. في الأول تيكون داك التردد وداك الخوف، لكن ملي كتبشروا الملائكة صافي كيفرح بلقاء الله سبحانه وتعالى ويخرج باستعداد وبفرح، فيستلون روحه فلا يدعها في يده طرفة عين، هذه الروح لا يدعها الملك في يده طرفة عين حتى يجعلها في كفن الجنة وحنوط الجنة، يجعلها في كفن الجنة وحانوت الجنة، وتنبعث رائحة طيبة تملأ الآفاق، حتى يقول أهل السماء لمن هذه الروح الطيبة، فيقولون هذه روح فلان ابن فلان، وينادونه بأحب الأسماء إليه. فيصعد به إلى السماء فتفتح له أبواب السماء حتى يصل تحت العرش، فيقول الله عز وجل: أكتب كتاب عبدي في عليين. ثم يرجع إلى الأرض فيدفن، ويأتيه الملكان يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولون له: وما علمك بذلك؟ يعني ماشي معناه أن هذه الأسئلة هي راه أسئلة حفظ سهل أنك تجاوب، تجاوب وتقول لي: وما علمك بذلك؟ يعني ما دليلك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. يعني راه عنده البرهان، والبرهان هو كتاب الله عز وجل. فيفتح لنه بابا إلى النار، ويقولون له: هذا موقعك في النار لولا أن من الله عز وجل عليك بالهداية والعمل. ثم يغلقونه ويفتحون له بابا إلى الجنة، ويقولون: هذا موطنك في الجنة. أما الآخر وهو الفاجر، إذا حضرته الملائكة ليقبضوا روحه يفرق ويخاف. لماذا؟ لأنه يعلم أنه ينتقل من النعيم بين قوسين على حسب مفهومه إلى الدمار والخراب والعذاب، فلذلك يفرق ويخاف، والملائكة تبشره بغضب الله: يا أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى غضب الله وسخطه ولعنته. فلذلك تفرق هذه الروح وتستعصى عند الخروج، لذلك تكون الملائكة مضطرة أن تضربها ضربا. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم بالضرب، كما قال المفسرون باسطوا أيديهم أي بالضرب، تضربهم ضربا شديدا، باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. قال: فتستخرج الروح كما يستخرج الصوف أو السفود من الصوف المبلل. يعني بحال مثال حنا اللي كان نعيشوه الشوك، إلا كين فوسط الصوف، يعني الصوف تلوى مع الشوك، يعني يصعب انتزاع الشوك من الصوف، وخصوصا إذا كان مبللا. يعني فهكذا تخرج روح الكافر والفاجر، ويتقطع معها العروق والأعصاب، وتنبعث رائحة خبيثة، ويجعلون هذه الروح في مسوح جهنم وكفن جهنم. فيقولون: لمن هذه الرائحة الخبيثة؟ فيقولون: هذه رائحة فلان بن فلان، ويدعونه بأقبح الأسماء إليه، فيصعدون بها إلى السماء، فلا يؤذن له أن يدخل السماء، لا يؤذن له في ذلك. ويرجع إلى القبر، فيأتيه الملكان ليسألانه: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. من نبيك؟ فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقال له: لا دريت ولا تليت. يعني العلماء فسروا هذه الكلمة ها، قال لك: هذا هو حال من كان يظن أنه يعلم الجواب ولكنه لا يوفق للنطق به. بحال كي يقول الإنسان: الجواب عندي على طرف لساني، راه ما بغي يخرج، عرفته، ولكن لا يوفق لي للإجابة. سأل الله المعافاة. علاش؟ لأنه هذاك المقام أصلا الإنسان يدخل مقاما موحشا، هو مولف العمارة ومولف وسط الناس ومولف الأنوار، فإذا به يدخل في مكان، يعني يدخل في مكان وحيدا ضيقا ليس فيه من التزويق شيء، ما كان تما لا سبغت الزيت ولا سبغت العنبرة ولا تدلكت ولا زليج الفاسي ولا زليج الرومي ولا أي شيء، تراب والحجر، يعني تراب والحجر، مكان موحش ضيق. ويأتيه ملكان فظان غليظان وينتهرانه، يعني ماشي غير الوحش ديال المكان، حتى الصفة اللي كيجيو بها الملائكة صفة مرعبة، بمعنى راه حتى إلا كنتي عارف شي حاجة تنساها، تيلك انت قاعد عارف شي حاجه وتنسى. واش كيطرى الانسان في الحياه الدنيا؟ على الحياه الدنيا الانسان تيرتبك، يعني الانسان كيرتبك. كما يحكى ان واحد الامير من امراء العباسيين كان عنده عالمان، فصلى بهم احدهما، يعني فصلى بهم يعني بهم احد هذين العالمين صلاه المغرب، فاخطا في سوره من السور، الله اعلم سوره الكافرون، يعني قرا سوره الكافرون بحكم الهيبه ديال الامير وكذا، تلف بقاتل لا اعبد ما تعبدون كثيره، ما ما عرف كاع منين يدخل لها ولا يخرج. هو يضحك عليه الاخر، ضحك عليه هذاك، قال لي واه غلطت في سوره كاع قصيره. فحضر صلاه العشاء فقدم هذا الذي ضحك فاخطا في الفاتحه، مازال هذاك في الكافرون كاين شويه الاشتباه، هذا في الفاتحه ما قدرش يخرج منها. فلذلك قالوا ان البلاء موكل بالمنطق بالكلام، يعني تكلم وضحك منه فابتلي. فالشاهد ان الانسان حينما يوضع في هذا الوضع حتى اذا كان يتذكر شيئا فانه ينساه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. ما قالش أنا بأن المؤمنين هم الذين يثبتون أنفسهم، ما قالش بأن المؤمنين هم الذين يثبتون أنفسهم ولا أن الإنسان يثبت نفسه، لا، المسألة هي مسألة تثبيت من الله سبحانه وتعالى، هذه منة إلهية يمن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده، فيقول ها ها لا أدري، فيلقون عليه الأسئلة الثلاثة فلا يجيب، ثم يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. سمعت الناس كانوا تيقولوا شي حاجه، شي حاجه لا اله الا الله محمد رسول الله، شي حاجه مهم حالك كما لا اذكرها الان، وكنت اقولها في ذلك الزمان، فيقولون له لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبه من حديد. هذه المرزبه كالمطرقه، جاء في الحديث لو ضرب بها جبل لصار ترابا، من شدة وطئ هذه المطرقة لو ضرب بها الجبل الذي هو مضرب المثل في الشدة والقوة والصلابة لصار هذا الجبل ترابا، فيضرب بها هذا الإنسان فيصيح، يصيح صيحة. قال المؤلف هنا يسمعها كل شيء إلا الإنسان، يعني حقيقة هذا وهم من المؤلف رحمه الله، يعني الحديث فيه يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، مش غير الإنسان فقط، إلا الثقلين. أما الرواية اللي فيها إلا الإنسان مش هي في قضية الضرب ديال المطرقة، هو السير مع الجنازة، يعني الجنازة مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة تقول قدموني قدموني، وإن تكو غير ذلك تقول يا ويلها أين يذهبون بها. قال يسمعها كل شيء إلا الإنسان، هذه اللي فيها الجنازة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان ولا صعق. أما ديال فتنة القبر يسمعها كل شيء إلا ثقلين، الجن والإنس لا يسمعون عذاب القبر، لا يسمعون عذاب القبر. إذن هذا هو المقصود بالفتنة ديال القبر، يعني هو السؤال والاختبار والامتحان لمن يوضع في القبر بأسئلة واضحة جدا، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ولكن هذا السؤال يعفى منه أصناف لا يسألون في قبورهم، هذه الفتنة هذه يعفى منها أشخاص لا يسألون في قبورهم. من هؤلاء الأشخاص الأنبياء، الأنبياء لا يسألون، لماذا؟ لأن الأنبياء مسؤول عنهم، هم لا يسألون لأنهم مسؤول عنهم. واش يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لي من نبيك؟ لا. إذن فقال العلماء الأنبياء لا يسألون لأنهم مسؤول عنهم وغير مسؤولين. منهم كذلك الشهداء الذين قضوا في سبيل الله، الشهداء الذين قضوا في سبيل الله عز وجل، هؤلاء يعفيهم الله سبحانه وتعالى من السؤال في القبر. وقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ما بال الشهيد لا يفتن في قبره، يعني على الشهيد لا يسأل ولا يفتن في قبره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مجيبا كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. لأن هذا الإنسان لماذا يختبر؟ ليعلم صحة إيمانه، لتعلم صحة إيمانه. إذن فهذا الرجل الذي قدم رقبته لله عز وجل وضحى بأغلى ما يملك الإنسان في حياته وهو المال والنفس، المجاهد يجاهد بماله ويجاهد بنفسه وهما أغلى ما يملك الإنسان في هذه الحياة الدنيا، أغلى ما يملك الإنسان هو الحياة والمال، فيجاهد الإنسان بهما في الله سبحانه وتعالى. فلذلك كفى بهذا دليلا على صحة إيمانه. فلذلك هو استغني عن السؤال، استغني عن السؤال. كذلك ممن يعفون من السؤال هم المرابطون في سبيل الله، هم المرابطون في سبيل الله، وهم حراس الحدود الذين يحرسون حدود الدول الإسلامية ويحمون هذه الحدود من تدخل أي ظالم. إذن هؤلاء الحراس الذين يحرسون عندهم هذا الفضل العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها، رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها، وإن مات، يعني لجب الله الإنسان حرس الحدود ديال المسلمين حتى قتل وهو حارس، وإن مات أجري عليه عمله، يعني كيبقاو الحسنات كيدخلوا عليه بحال شي حسنة جارية تدخل وتلحقه الحسنات، وأمن الفتان، يعني ويؤمنه الله سبحانه وتعالى من الفتان الذين يسألون في القبر، يعني فهؤلاء كذلك يعفون من السؤال. ومنهم كذلك المجانين والصبيان الصغار الذين ماتوا صغارا قبل أن يبلغوا الحنت، فهؤلاء لا سؤال لهم لأن السؤال إنما يتوجه للمكلف، أما هؤلاء فليسوا مكلفين، المجانين ليسوا مكلفين أصلا حتى يسألوا عن شيء، والصبيان الصغار ليسوا مكلفين حتى يسألوا عن شيء، فهؤلاء لا يسألون في قبورهم. إذن قال المؤلف رحمه الله: أما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فإن الناس يمتحنون في قبورهم. قال العلماء قوله في قبورهم هذا محمله على الغالب، لأن الأكثر يدي الناس كي تدفنوا، وإلا فإن هذه الأسئلة يسألها الإنسان كيفما كان حاله، سواء دفن في القبر أو غرق في الماء أو أكلته السباع أو أكلته الحيتان، أينما كان فالله عز وجل قادر على أن يحييه وأن يسأله وأن يوجه إليه الملائكة الذين يسألونه هذا السؤال. لأن هذه الكلمة ديال في قبورهم خرج مخرج الغالب، ماشي معناه إلا الإنسان مثلا احترق، يعني تحرقت ولا رماد، أنه راه ما غاديش يتسول ولا غادي يتعفى من السؤال، لا، ولو تفرق في بطون السباع سيسأل، يعني سيسأل حيث ما كان، لأن هذا أمر غيبي، هذا ماشي شي حاجة اللي هي مادية ملموسة، هذا أمر غيبي، والله عز وجل على كل شيء قدير، والله عز وجل على كل شيء قدير. أختم أن هذه الأسئلة أيها الفضلاء الكرام هي كما قلت ليست بالحفظ وليست بالمذاكرة، ولو ذكرت هذه الأسئلة حتى تموت وحتى تفارق الحياة إذا لم يوفقك الله عز وجل للجواب لا يمكن أن تجيب. لذلك هذه الأسئلة لا يوفق للجواب عليها إلا من كان يعيش على معانيها، إلا من كان يعيش على معانيها. إذا الإنسان إلا بغي يتوفق في القبر ويقول ربي الله، خص يكون في الحياة الدنيا فعلا ربه الله عز وجل، يتوجه إلى الله تعالى في السراء والضراء، إلا بغي يكون فعلا ربه الله، شكون اللي يقدر يقول ربي الله؟ غادي يقول ربي الله من كان عبدا مخلصا لله عز وجل لا يعبد غير الله سبحانه وتعالى، في السراء وفي الضراء، إذا أصابته الضراء التجأ إلى الله، وإذا من الله تعالى عليه بالخير فإنه يكون في طاعة الله عز وجل. هذا هو اللي يقدر يقول ربي الله. أما إحنا حالنا واش نقدر نقول راه ربنا الله؟ صعيب صعيب نقول ربنا الله، ولا غادي نكونوا تنكذبوا ولا كننفقوا. لأنه كيفاش ربنا الله؟ ربنا الله يعني خصنا نتجردوا حنا من أهوائنا ومن شهواتنا ونخلصوا أعمالنا كلها لله سبحانه وتعالى. واش هاد المعاني كنحققوها في حياتنا ولا لا؟ غالبا ما كنحققوهاش. إذا كيفاش غادي نقدروا نقولوا حنا راه ربنا الله؟ كتكون كاع مثلا واقف كتصلي ولكن قلبك خلو من الصلاة، إذا راه ما حققتيش مزيان كلمة ربنا الله. فاش كيتعرضوا لك جوج الأمور، أمر في طاعة الله وأمر في معصية الله، وكتختار المعصية، فأنت ما حققت ربنا الله. فاش كتكون تدين الله عز وجل بالهوى، إلا عجبتك شي حاجة في السنة ولا في الدين يعني جاتك على القناة وعلى الهوى كديرها، وإلا ما عجبتك لا لا لا شي قاسح، هنا راه ما كاينش ربنا الله، كاين ربنا هو الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إذا راه ماشي من السهل يقول الإنسان ربنا الله. كذلك ديني الإسلام، راه ماشي من السهل الإنسان يقول ديني الإسلام، لأن الإسلام هو دين وعمل. هذه الأعمال واش هي كلها في الإسلام؟ الإنسان يسول راسه ويحاسب نفسه، واش الأعمال اللي كان دير هي من الإسلام أم ليست من الإسلام. كذلك نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يشوف الإنسان واش الأسوة ديالو القدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا. باب الموت والجنائز مثلا، واش القدوة ديالنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولا القدوة ديالنا هما العادات والتقاليد؟ ولا مثلا الأعراس، واش القدوة ديالنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولا القدوة ديالنا هو العادات والتقاليد؟ معاملتك مع الجيران، واش القدوة ديالك هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولا القدوة ديالك هما العادات والتقاليد؟ إذن راه يصعب الإنسان يقول لك ونبي محمد، وتلقاه تيقول لك نبي محمد وتلقاه تيدير البدع، تلقاه تيدير البدع، إما كيقرا جماعتان ولا كيدير هذيك الله حي، تقول لي وفين هي نبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ واش النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن جماعتان بهذا التحزاب وبهذا يعني عدم مراعاة الأحكام ديال التجويد اللي قال فيها الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا؟ واش أسوتك وقدوتك وإمامك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ أقول لك لا. ولا مثلا ذكر الله عز وجل، لك الإنسان كي يقول الله حي وكي عراق وينشف وينقز ويطلع ويهبط ويقول لك لا راه الذكر، راه الذكر راه وراه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، واش فيها ربي نبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن أي حاجة بيديرها في الدين سول واش هذه دارها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا. إلا كنت كتسول على هذا السؤال وأنه أي حاجة دارها النبي صلى الله عليه وسلم تتكون تابع ليه فيها، يعني هنا كتكون فعلا كتحقق نبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا شوف سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر كان يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة، بل يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل العادية. شي مرة غادي سيدنا عبد الله بن عمر في واحد البلاصة ونزل وبال، نزل في واحد البلاصة وبال، قالوا لي علاش؟ قال لهم نزل النبي صلى الله عليه وسلم هنا وبال. يعني واش الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة فيه يعني شيء إلزام؟ ما فيه شيء إلزام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال حيثما تيسر له وحيثما وقع ذلك اتفاقا، ولكن هو غير باب الحب دياله للرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء دياله بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعل مثل ما فعل. ماشي معناه أنه تعتقد بأنه كاين شي خصوصية في البول في ذلك المكان، ولكن لا، غير من باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو معنى نبي محمد صلى الله عليه وسلم. من كان يريد أن يجيب على هذه الأسئلة الثلاثة فينبغي أن يعيش عليها، ينبغي أن يعيش عليها. وطبعا هذا الأمر لا يوفق له إلا من كان مثبتا من الله سبحانه وتعالى. لذلك شوف سيدنا عمر رضي الله عنه كان جالس مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم على فتنة القبر وعلى سؤال القبر، هو يقول له سيدنا عمر يا رسول الله أترد علينا عقولنا كما هي عليه الآن؟ قال يا رسول الله واش في القبر؟ غادي يرجع لنا عقلنا كيف ما كنفكروا به دروك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقال بفيه الحجر. يعني هذا الملك اللي غادي يجي سألقمه حجارا، بمعنى سأجيبه وأفحمه. ولكن طبعا هذا المقام اللي هو يدل على رسوخ الإيمان في القلب، واش كاين شي واحد اللي يضاهي في سيدنا عمر رضي الله عنه؟ سيدنا عمر إلا قال ربي الله رجت عليه، وإلا قال دين الإسلام رجت عليه، وإلا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم جت عليه. لذلك شوف نذكر لكم موقف واحد، هذاك اللي دخل وقال سيدنا عمر والله يا ابن الخطاب ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل، يعني هذا الأمر تهمة باطلة. اتهم سيدنا عمر بأنه ما كيعطيش للمسلمين الحق ديالهم في بيت المال، بمعنى يستبد بالأموال دونهم. والأمر الآخر أنه ما تحكمش بالعدل. وعلى سيدنا عمر فيها جوج صفات، العدل ديال سيدنا عمر هو مضرب المثل، قال اللي بيضرب المثل بالعدل كيضرب المثل بسيدنا عمر. ومع ذلك عمر رضي الله عنه في الأول بغي يعاقبه بغي يأدبه، لأنه يعني هو أمير المؤمنين. فقال له الحر بن قيس، قال له يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرب وإن هذا لمن الجاهلين. قال لي هذا راه من الجاهلين ما عرف والو. قال فوالله ما جاوزها عمر. شوف آية من القرآن ما تجاوزهاش، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. شوف هذه الشهادة العظيمة، وقاف صافي. قال لي الله تعالى وأعرض عن الجاهلين، أعرض عن الجاهلين، ولم يؤدبه ولم يعنفه ولم يغدر به ولا أي شيء. هذا مثال. مثال آخر كان جلس حدا الكعبة سيدنا عمر رضي الله عنه، جلس حدا الكعبة هو يقول له حاجب، هو يقول الحاجب ديال الكعبة شيبة، قال لي لقد هممت أن أدخل الكعبة فلا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا أنفقتها في سبيل الله. قال لي أودي راه هميت ندخل الكعبة، وكاع الذهب والفضة اللي حاطينو الناس تما نخرجو ننفقو على المسلمين. اش قال ليه شيبة؟ قال لي لا لن تستطيع فعل ذلك. قال لي ما تقدرش. ويقول لي سيدنا عمر ولما؟ قال لي لم يفعله صاحباك. قال لي هذا الأمر ما داروش صحابك، يقصد من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فماذا قال عمر؟ قال هما المرآن أقتدي بهما، هما المرآن أقتدي بهما. ما بقاش يقول لي لا راه النبي صلى الله عليه وسلم ما دارش هذيك القضية حتى ما تيسرت ليه، وما راكون كان محتاج بحالي كنت هو دخل وكن. ما بقاش يبدأ يدير ذاك اللف والدوران كيف ما يعني يفعله كثير من الناس الآن مع الأحكام الشرعية. شوف مسألة، قال لي لم يفعله صاحبك، قال لي هما المرآن أقتدي بهما. الإنسان إذا كان بهذه المثابة يحق له أن يقول نبيي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحق له أن يقول الإسلام ديني، وأن يقول الله ربي. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للإجابة الصحيحة في هذا الموقف العظيم. إذن هذا ما يتعلق بموضوع فتنة القبر، أما عذاب القبر ونعيمه نرجئه للحصة المقبلة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.